الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في إلصاق العضو المقطوع من بدن الإنسان بسبب الجناية أو بسبب القصاص. إذا ألصق هذا العضو بالبدن مرة ثانية فما هو حكم هذا الإلصاق؟ ذكرنا كلمات الفقهاء بهذا الصدد، والآن ندخل في صلب البحث ونقول أن المسألة يجب أن تبحث في جهتين: الجهة الأولى في الحكم التكليفي الثابت لهذا العضو الملصق بعد أن قطع ثم ألصق، ما هو حكمه التكليفي؟ هل هو محكوم بالنجاسة من باعتبار كونه قطعة مبانة وميتة ولا تصح الصلاة معه وتجب إزالته من البدن إذا أمكن، هل هكذا أو لا؟ هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية في أنه هذا الإلصاق ما هو مدى تأثيره على حكم القصاص؟ هل يؤثر أو لا يؤثر على حكم القصاص؟ لو أن المجني عليه مثلا ألصق العضو ببدنه وأصبح كالأول، فهل مع ذلك يثبت له حق القصاص من الزاني أو لا؟ بعد يسقط حقه في القصاص، يسقط. أو مثلا لو أن الجاني بعد أن اقتص منه وقطع عضوه أخذ عضوه وألصقه ببدنه، هل هذا يوجب أن يحق للمجني عليه أن يقطعه مرة ثانية أو لا؟ ما مدى تأثير هذا الإلصاق على حكم القصاص؟ خب، الآن أما الجهة الأولى الحكم التكليفي، الصحيح أن يقال أن هذا العضو الذي ألصق بالبدن وأوصل بالبدن تارة نفترض أنه يلتحم مع البدن كاملا، يعني يصبح جزءا من البدن بحيث تسري فيه الحياة، الحياة الحيوانية تسري فيه كسائر أجزاء البدن اعتيادي تمام. تارة هكذا نفترض، وأخرى لا، نفترض أنه لا تبقى فيه حياة، أوصل بالبدن بحسب الظاهر، بحسب الظاهر الذي يرى هذا الإنسان يرى أن يده أوصلت ببدنه أو رجله أوصلت ببدنه، يرى الالتصاق والإيصال بظاهر البدن، لكنه من دون أن يكون قد سرت فيه الحياة وأصبحت جزءا من البدن، لا، يكون مثل الأعضاء الاصطناعية التركيبية، مثل الرجل الاصطناعي، يعني هكذا هو نفس رجله ألصقها، لكن الإلصاق ما أوجب سريان الحياة إلى هذه الرجل، لا، وإنما صار مثل الشيء اللي ملصق بالظاهر عند رجل، وإلا بقى كالرجل الاصطناعية مثلا أو كاليد الاصطناعية، تركيب يعني مع البدن، مجرد تركيب ظاهري من دون أن تسري الحياة. هذه حالة ثانية. خب، أما في الحالة الأولى يعني إذا أصبح جزءا طبيعيا من البدن كسائر أجزاء البدن، خب حينئذ من الواضح أنه يصبح جزءا حيا من الإنسان الحي، حينئذ لا تنطبق عليه عنوان الميتة، هذا مو ميتة، عضو حي في حياة، لا هو ميتة ولا هو نجس، كما جاء في تعبير السيد الإمام الخميني في عندما ذكرنا عبارته أجلت هذه النكتة، أنه إذا صارت فيه الحياة هذا بعد مو ميتة، وهذا صحيح. السيد الأستاذ الخوي أيضا جاء في عبارته أنه هو ناقش القول بأنه ميتة، قال إذا ألصقت والتحمت بعد مو ميتة. ففي هذه الصورة في هذه الحالة لا هو نجس وتصح الصلاة معه ولا تجب إزالته ولا يجوز للغير أن يزيله، وأي شخص جنى على هذا العضو أو أراد أن يزيله جناية توجب القصاص. واضح. فقط هنا يوجد إشكال قد يقال بأن هذا العضو عندما أبين وقطع من البدن هل صدق عليه عنوان القطعة المبانة من الحي أو ما صدق؟ صدق. فأخبار وروايات القطعة المبانة التي تقول القطعة المبانة من الحي ميتة ونجسة تشمله، هذا إشكال. الجواب أن هذه الأخبار منصرفة عن مثل هذا الفرض الذي نتكلم فيه، يعني منصرفة عن فرض ما إذا أوصلت القطعة المبانة من الحي أوصلت قبل أن تبرز، لابد أن تبقى قبل أن تبرد. إذا أوصلت القطعة المبانة إلى البدن فأخبار القطعة المبانة لا تشملها، لا تشمل هذه القطعة التي أوصلت قبل أن تبرد، لأن هذه القطعة عندما أوصلت بالبدن قبل أن تبرد سرى فيها الحياة من جديد بسبب الإرفاق والإيصال، فبعد هذا ما يصدق عليه القطعة المبانة من الحي. يعني البرود ملاك البرود ملاك للحكم بالميتة والنجاسة، يعني لو قلنا بردت وشارفة أرجع الحياة إليه بعد بردت البرود لأنها تحيل أنها ميتة، يكشف عن أنها ميتة، أصبحت ميتة بعد إذا بردت قبل أن، إذا ما وصلت قبل البرد بعد أصبحت ميتة، بردت يعني صارت ميتة. خل هذا بحث آخر، مسألة أخرى تحدث لنا، مسألة مستحدثة يصير تكون نبحثها الآن، ما يدخل في هذا البحث. بحثنا الآن في أن هذه القطعة التي أبينت صاحب الإشكال تصور أنه بمحض إبانة أخبار القطعة المبانة التي تقول أن القطعة المبانة ميتة ونجسة تشملها، فهي ميتة ونجسة إن قلت تشملها بشرط أن تبرد قبل الإلصاق، الأخبار تشملها. يعني ليه ندخل عنصر أن كونها تبرد؟ عنصر الميتة؟ صحيح. وماذا اذا ما ألصقت وبردت فعلى اصبح ميت؟ تقول انه شنو؟ انه لو ألصقها ولم تذوب فيها الحياه انه تبقى ميت، اما لو ألصقها وعادت اليها الحياه حتى بعد بغض النظر عن كونها بعد مو ميته، بعد مو ميته ما ندخل عنصر كونها بارده. فبالتالي نحتاج علما الى انه نستحدث مساله جديده ونجاوب عنها انه في حاله اخر اذا بردت يعني صارت ميتة. إذا بردت يعني صارت ميتة، حينئذ يجب يجي سؤال آخر أنه بعد كونها ميتة، إذا الأطباء سوى معجزة أحيوا الميت، هذا سؤال الشيخ، هذا سؤال جديد مستحدث يجب أن نبحثه فقهيا. إذا الأطباء في يوم ما الطب قدر أن يحيي الميت، خب بحث لا بد من أن، أما هذا ميت صار بالبرد صار ميت، هاي ميتة بعد. هاي ميتة بالبرد ميتة صارت. من الطارئ؟ من الطارئ؟ هذه الأخبار صرفت إلى القطع المبان الذي لم تغرف. هذا الطارئ إلى العرف، العرف لا يدقق في ذاك الزمان. شلون يدقق؟ العرف يدقق ما يفرق بين الميتة والحي؟ لا يفرق، لكن بين البرد بين البرد وبين بعد ما برد. لكنه لا يفرق، هذه قطعة مبانة. يعني يدقق في هذا المطلب العلمي؟ لا مو هالقد علمي، عرفي هذا مولانا. القطعة من يقول القطعة المبانة ميتة ونجسة، العرف يفهم يعني بعد أن تبرد تصبح ميتة ونجسة، قبل أن تبرد بعدها ما صاير ميتة. شيء عرفي هذا. شلون شلون شلون شلون شلون مو في شيء دقيق كولومبس كولومبس. الكلام الذي تقدم من الاعلام انه سرت بها الحياه، يعني القطعه التي تبان وتموت بالانفصال والابانه، هذه هذا مورد نظر الاخبار. مورد نظر الاخبار ما اذا القطعه المبانه بانت وبينت وماتت بالبرد، ليش هي الميتة الحقيقية وهي الميتة العرفية؟ هم حقيقة ميتة وهم عرفا ميتة، عرف هم يفتهم هذا المعنى. شلون ما يفتهم؟ طيب في مبحث الميتة ذكروا بأن برود الميلاد للنجاسة لا بتحقق الموس، أنه إذا برد الميت أصبح نجسا. خوب. ما قبله يبقى طاهر، أما عنوان الحياة والموت فتحقق حق عنوان الموت. البروده فقط ضابطه للطهاره على جهه. اي ذاك موت الانسان. موت الانسان بإزهاق الروح. إزهاقت روحه. ولو البدن بعد حار مات صار، الموت تحقق. الموت تحقق، بلي. لكن هاي القطعه اذا ابينت، خب النفس لم تزهق بعده، النفس حيه موجوده. هذه لا الحياة دي بعد إذن أمر دقيق. ها؟ إذن أمر دقيق مو بسيط. إذا نقول الحياة بقت فيها يعني يعني يعني يعني يمكن إعادة الحياة دي ما ماتت ما انفصل لا. ما بردت. المأخوذ العرف الدقيق مو العرف المسامحي، العرف المسامحي غير معتبر. العرف الدقيق هو المعتبر، حجية العرف وأخذ العرف حجة، يعني كلام العرف يعتمد عليه. العرف يصرفون كلمات الفقهاء والعرف المسامحة. خوب. فبالتالي ضد علمية؟ لا مو عقلية. يعني أنتم تأيدوني و تدافعون. يعني إذا أبينت أنا هي شيء أكمل. يعني القضية ما أبينت خرجت الحياة. أقول هذا الكلام من الشيء. إذا أبينت خرجت الحياة، لكن أخبار القطعة المبانة ما تشملها. أخبار القطعة المبانة ناظرة إلى القطعة التي تبان من الحي وتموت بالانفصال والإبانة. طبعا ما نتكلم عن تموت. نتكلم عن إبانة ولهذه الحياة. هي أخبار القطعة المبانة تقول نجسة بعد. أخبار القطعة المبانة تحكم بالقطعة المبانة بالنجاسة. هذه الأخبار ما تشمل هاي قطعتنا اللي جاي نتكلم عنها. هاي قطعتنا أبينت لكن ألصقت بالبدن وما قبل أن تبرد وسرى فيها الحياة، فأخبار القطعة المبانة ما تشملها. هذا اللي أقوله ما تشمل منصرفة عن مثل هذه. خب، فإن قلتم نحن نتمسك لإثبات نجاسة هذا العضو الملصاق هسه من الأخبار ما قدرتوا تستفيدون، رحتوا التجأتم إلى الأصل العملي، تقولون نتمسك باستصحاب النجاسة. هذا العضو بمجرد أن أبين وانفصل من البدان قبل أن يلصق خلص جاءته النجاسة، أصبح نجسا في تلك اللحظة قبل أن يوصل. بعد أن أوصل نشك في أنها النجاسة باقية فيه أو لا، بالإلصاق النجاسة راحت ونستصحب، نستصحب هذه النجاسة الثابتة، نستصحبها نجس أبين من كل عضو أبين من الحي نجس. ليش؟ لا لا لا، هو أخبار القطع المبانة، كل عضو أبين من الحي فهو نجس، فبمجرد أن أبين النجاسة إجت. غاية الأمر نشك أنه بعد أن أرصقناه وسرى فيها الحياة النجاسة راحت أو لا، فيقين سابق بالنجاسة وشك لاحق، نستصحب النجاسة. فإنهم ما يفرقون في الفقهاء في قضية قطع العضو من الإنسان، ما يفرقون أنه أصلا ما ملحوظ عندهم، ما كيف أنه يفرقون بين أنه هذا أنه بقى على كونه ميتا أو لم يبقى، لا، ومجرد أنه انفصل أصبح ميتا يقولون. لأن ما هو تفريق في قضية أنه لا زال فيه مثلا حرارة أو برودة أو ما هو تفريق، هذا تفصيل بهذا الشكل هذا ما عندهم، يعني بمجرد أنه انفصل أبين أصبح ميتا، إذا أصبح ميتا انطبق على عنوان الميتا يعني نجس في عنوان الميت، ملازم لعنوان الميت، لذلك سيد الحكمون بوجود دفنها ليس خوب. فإذا أرسق مرة ثانية نشك في أنه النجاسة بالإرصاق راحت أو لا، قصدي أنه هنا العنوان عنوان ميتة، عنوان الميتة أنه خو إذا عنوان تحقق، إذا عنوان الميتة بعد أحسن، هو هذا أقول عنوان. إذن إذن إذن ما يجري، إذا ما يجري الاستصحاب؟ لا لا، يعني أنتوا تتناقشون الاستصحاب. ليش ما يجري الاستصحاب؟ إيه؟ وأنت إذا أنه هذا عنوان راح؟ لا، هو إذا عنوان ميتة العنوان تبدل بعد الإرصاق، تبدل هذا حي، هاي اليد حية، بها حياة، بها دم، بها بها بها فعالية، شنو العنوان ما تبدل؟ وحدة الموت، واحدة الموضوع شرطا بالاستصحاب. هذا بعد الانتظار سيدنا وبيان، اما انه مجرد الالصاق اللي هو الشطر الاول من كلامه، وهو صاحب الاشكال هو هيك يريد يقول، يقول بمجرد الابانه، بمجرد الابانه صارت نجسه. لا لا، اقول بعد الالصاق، بعد الالصاق ولم يظهر الحال انها دبت فيها الحياه او لا، لا خرجت عن البحث، خرجت عن البحث، خرجت كلامنا في أنه بعد الإلصاق ودب فيها الحياة، كلامنا نعمل فينا احنا انتم الآن، حتى انا رتبيتم يعني انه شطط في المطلب الى سارة نفسر انه ينتحم مع البدن وتدري، واخرى لا ألصقت وبقت ميتة، ثالث انها ألصقت ولم يظهر الحال، لا زال انه لم نعرف انها سارت او لا، هل يطالب أنه إذا سرت فيها الحياة يكشف عن أنها ما صارت ميتة؟ إذا سرت فيها الحياة يكشف عن أنها ما صارت ميتة بالإبانة، هذا فرض. وإذا ما سرت خب ميتة، هذا وفرض آخر أنه مجرد الإلصاق ولم يظهر حالها، ننتظر إلى أن لا، أقول لك إذا ننتظر إذا سرى فيها الحياة يكشف سرايا البعدية يكشف عن أنها ما أصبحت ميتة من الأول، لا بد من بيان حكمة ما أصبحت ميتة يعني من الأول طالع هي ما أصبحت ميتة إذا سرى فيها الحياة. الآن سيدنا بعد الإلصاق مو تقولون ألصقنا وبعدنا من ندري شنو، مو تسألون عن هذا ألصقنا وبعدنا من ندري شنو، ها؟ الآن سؤالكم عن أي فرض، تسألون عن فرضنا بحثنا أو فرض آخر، أنا أقول إنه التشقيق فرضين لا. فرض ثالث. ثالث ماكو شنو كان أنه أرسقنا وبعدنا من اللي شنو خوب. أنا أقول إن أرسقنا بعدنا من اللي شنو إذا بعدين دب فيها الحياة يكشف عن أنها لم تصبح ميتة من الأول. وإذا ما دب فيها الحياة ميتة. الشقان الأصليان هذان الشقان. الأصليان هذا. هذا شق آخر يعني يظهر حكمه من هذين الشقين. إذا ألسقنا وبعدنا من إدري بسم الله انتظر شوف إذا دب فيها الحياة هذا يكشف عن أنه لم تصبح ميتة لأن الميت ما يعود ما يصير حي يكشف عن أنه ما صار ميتة أحكام شرعية مو كيف أنه أنت أنه مو ملزم أنه طالب كل شوف هذا دب فيه الحياة لو لا يحتاج إلى دليل. يا دليل. يحتاج إلى دليل إنه هذا يلزم بالانتظار أو لا. هذا بعد آخر سيدنا ليش تخلص الأبعاد؟ مولانا جا نبحث عن حكم التكليفي للإلصاق. ما جا نبحث عن الحكم الوضعي. هذا دخلتم في الجهة الثانية. أنه يكون نصبر حتى نشوف شو يصير أو لا. هذا يجي بعد بحثه يجي بعدين. مشققنا احنا قلنا جهتين نبحث الان جاي نبحث عن الحكم التكليفي لهذا العضو نصبر او ما نصبر هذا مو حكم تكليفي لهذا العضو هذا ماذا تأثير الإلصاق على غيره من الاحكام حكم القصاص او غيره او كن نصبر او انعالجه او انداوي هذا يأتي في الجهة الثانية مشققنا قلنا نبحث في جهتين الجهة الاولى نفس هذا العضو حكم شنو حكم التكليفي شنو نبحث عن هذا نجس ميتة مو نجس تصح معه الصلاة لا تصح معه الصلاة هذا حدود بحثنا الآن هذا أما أنه شنو موقفنا من هذا العوض كن نسوي كن نصبر أو كن نقتاص أو كن نعالج أو ذاك بحث آخر إذن فقد يقال بأننا نستصحب هذه النجاسة إلى ما بعد زمان الإرصاق هذا الإشكال غير وارد أولا احنا لم نحرز الحالة السابقة للنجاسة قبل الإرصاق حتى نستصحب هذه الحالة إلى ما بعد الإرصاق لأن أخبار القطعة المبانة حتى لو سلمنا دلالتها على ثبوت النجاسة من حين الإبانة هذه الأخبار مع ذلك هي تقتضي ثبوت النجاسة للقطعة المبانة بشرط مو بدون شرط بشرط بردها بشرط عدم استمرار الحياة فيها بالإرصاق والاتصال من جديد في هذه الصورة فقط يحكم بنجاستها من أول الأمر من حين الإبانة أما في صورة إذا ما اتصلت بالحياة اتصلت بالبدن واستمرت فيها الحياة التي هي الصورة المفروضة في البدن هذه الصورة لا من قال أنه الأخبار تدل على أنها هاي القطعة بمحض الإبانة أصبحت نجسة تصبح نجسة بشرط أن تبرد ولا تلتصق ولا يستمر فيها الحياة وهذا الشرط انتفى هنا إذن فلا قطع لنا بأنه من حين الإبانة أصبحت نجسة يقين سابق بالنجاسة ما موجود والاستصحاب ركنه الأول اليقين السابق هذا الركن موجود لا إحراز للحالة السابقة هذا أول بشرط أن تبرد ولا تلتصق بل ميتة المهم بشرط أن الحياة ما تستمر بها هذا خب هذا استمر بها هذا الشرط فقد فالحكم بالنجاسة من الأول ما معلوم كيف نحرز الحالة السابقة حتى نستصحب هذا أولا ثانيا أفرض سلمنا أنه ثبتت النجاسة لهذه القطعة حين الإبانة في لحظة الإبانة ثبتت النجاسة مثلا نغض النظر عن هذا الجواب الأول مع ذلك نقول الاستصحاب لا يجري لماذا؟ لأن النجاسة إنما تثبت في القطعة المبانة بأي عنوان؟ القطعة المبانة لأنها مبانة نجسة أو شنو؟ أو لأنها ميتة. وأنتوا قلتوا قبل شوية لحظة الإبانة تثبت نجاستها. هي شيء قال صاحب الإشكال. أي صحيح هالشيء. إيه الآن جالس نشكي نستشعر لحظة الإبانة أفرضوا صارت نجسة زين لكن صارت نجسة بأي عنوان؟ عنوان ميتة. خب هذا العنوان بقى الآن في هذا العضو الملصق لم يبقى لم يبقى راح بعد الميتة راح العنوان فكيف تستصحب العنوان المقوم للموضوع يجب أن يبقى في باب الاستصحاب وإلا إذا العنوان المقوم للموضوع تبدل يعني الموضوع يتبدل ومع تبدل الموضوع لا يجب الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة شرط في الاستصحاب إذا مثلا قال لك يجوز تقليد العالم العنوان الذي أصبح موضوعا لجواز التقليد شنو عنوان العالم هذا الإنسان كان عالم فقيه قلدنا بعدين ابتلي بالألزهايمر ونسي علمه كله لكن هو موجود هو إنسان موجود حي يأكل يشرب يضحك يمشي يروح لكن العنوان راح تقدر تستصحب جواز تقليده يقول بالأمس كنا نقلده اليوم نشك أنه فنستصحب لا بالأمس كنا تقليده بعنوان كون عالم مو بعنوان كون زيد بن عمرو حتى تقول زيد بن عمرو موجود الآن هم زيد بن عمرو موجود الآن لكن العنوان الذي كنت تقلده بذاك العنوان ذاك العنوان راح الآن مو عالم كيف تستصحب العناوين المقومة للموضوع هذه إذا تبدلت لا يجري الاستصحاب إلا إذا كانت العناوين غير مقومة للموضوع خب وفرضوا عنوان مثلا إذا قال إذا سأل أنه من إمامي فأشار إلى خاصف النعل قال هذا عنوان خاصف النعل ما إلا دخل في الإمامة مو مقوم للإمامة أفرق الخاصف النعل راح انتهى تبقى الإمامة لأنه ليس مقوما للموضوع لكن عنوان العالم مقوم لجواز التقليد هنا هم عنوان الميتة مقوم للحكم بالنجاسة فالشارع بمحض الإبانة حكم أفرضوا بنجاسة هذه القطعة المبانة لكن حكم بنجاستها من باب أنها ميتة بعنوان كونها ميتة يعني بحيث تكون حيثية الموت حيثية فقدان الحياة الحيوانية أو حيثية الإبانة تكون حيثية تقييدية مثل حيثية العلم في قلد العالم حيثية تقييدية يعني التقليد مقيد جواز التقليد مقيد بثبوت العلم هنا هم النجاسة مقيدة بثبوت الموت في هذا العضو خب الآن بعد الإرفاق وبعد أن استمر في الحياة هذا الموت راح ماكو موت لا يمكن إجراء استصحاب هذه الحيثية بعد الاتصال بالبدن ما نقدر نستصحب النجاسة بعد أن اتصل العضو بالبدن وصار حيا صار جزءا من البدن الموضوع تغير عرفان الموضوع تعدد وتغير بينما يشترط في جريان الاستصحاب وحدة موضوع الحكم المستصحاب وبقاء في الحالة السابقة خب بعبارة أخرى عنوان الميتة عنوان المبانة عنوان الميتة كما قلنا عنوان مقوم عرفا لموضوع الحكم أو على الأقل احتمال أن يكون مقوما له هذا الاحتمال هم في صالحنا حتى إذا نحتمل من نقطع نحتمل أن عنوان الميتة مقوم وبالتالي نحتمل أن الموضوع تبدل، ما نحرز وحدة الموضوع، والحال في الاستصحاب يجب إحراز وحدة الموضوع. خب، هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، حالة ما إذا افترضنا أن الحياة استمرت في هذا العضو الملصق. وأما الحالة الثانية، حالة عدم وجود حياة في هذا العضو الملصق، يعني عدم صيرته جزءا طبيعيا من البدن، خب لا إشكال في أنه حينئذ هذا العضو يكون ميتا، يكون من القطعة المضانة. غاية الأمر توجد نقطة، وهي أنه إذا كان هذا العضو من الأعضاء التي لا تحلها الحياة، كما يمثلون بالعظم والسن والظفر والشعر، إذا كان منها لني خل لا نجاسة له أصلا، لأن هذه الأجزاء أجزاء اللي لا تحلها الحياة، إذا كانت من ميتة الحيوان الطاهر العين. إيه، فإذا كانت من ميتة، لا، إذا كانت من ميتة طاهر العين فهي منجسة، وحملها أيضا في الصلاة لا لا لا لا إشكال فيه، يعني لا دليل على مانعيته عن الصلاة، فلا وجه لما ذكره العامة واللي ذكرنا كلماتهم الشافعي ما غيره أنه يلزم من قبل الحاكم هذا الشخص الذي أطلق عضوه يلزم بإزالته، أو الحاكم من باب الأمر المعروف يجب أن يزيله، كل هذا ما ما ما ما ما له دليل، ما له مبرر. ليش يلزم إذا كان مما شسمه لا تحله الحياة فهو غير محكوم بالنجاسة؟ نعم، إذا كان من من من من, من حيوان نجس العين مثل الكلب والخنزير قبلي، لكن خب كل شيء تنجس. خب، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. ميتة بعد وكاز من حيوان آخر غير نجس العين وتحلل الحياة، فإذا ميت في الصلاة تبطل الصلاة تمنع الصلاة ولا لا يتركها؟ حينئذ يأتي ذاك الكلام أنه الذي ذكر في كلمات الأصحاب أنه إذا يمكن إزالته قب يجب أن يزيل ويصلي، إذا ما يمكن بعد ما يمكن يسقط التكليف، لأنه مقال أنه حمل جزء النجس في الصلاة لا يرتب، لا شنو؟ لا يرتب في صحة الصلاة حمل النجس في الصلاة، حمل الميتة يعتبر نجس. نجس حمل جزء النجس في الصلاة قالوا أنه لا يرتب، وإن كان النظر مع الخلاف بين المتقدمين، لكن الآن يقولون أنه لا يرتب في صحة الصلاة. يعني قد نفرق بين أفرض قارورة يجعل فيها دم ويخلي قارورة في جيبه، خب هذا لا يضر بالصلاة، أو مثلا أفرض لكن عضو ميت يحمل معه في الصلاة، هذا غير المحمول النجس، هذا جاي يصلي ببدن ميت، عضو من البدن غير المحمول، يعني الفتوى بمحمول النجس ما يشمله، لأن محمول يعني دم خليه في قارورة خليه في جيبك، أو رايح للتحليل تكرمون بول في قارورة وقارورة نظيفة خليتها بجيبك وصلي ما بيشكل، لكن محمول نجس. أما هذا جاي يصلي في بدن ميت، هذا غير، يحتاج إلى بحث طبعا، بس أقول لا هذا غير ذات، ما نقدر نسري ذاك إلى هذا. خب، أما الجهة الثانية وهي عبارة عن أن نعرف مدى تأثير هذا الإلصاق على حكم القصاص، هنا أيضا تارة يفرض أنه ألصق هذا العضو من دون أن يلتحم، من دون أن يبرأ، وإنما لمجرد حفظ صورة هذا العضو، عضو انقطع ظفره فأخذه ألصقه لكي يحفظ صورة الظفر من دون أن يعود جزءا من بدنه بحيث ينمو كالأظفار الأخرى، لا شكل ذكور، وكذلك في العظم أو في الجلد إذا أمكن هذا. وأخرى يفرض أنه لا، بعد الالتصاق يعود جزءا من البدن كالأول، ينمو ويتصف بالحياة كالأجزاء الأخرى. أما في الفرض الأول لا ينبغي الإشكال في أن هذا الالصاق ما يؤثر، لا يؤثر أبدا على القصاص، لا سلبا ولا إيجابا. سلبا لا يؤثر على القصاص يعني شنو؟ يعني هذا الإلصاق ما يمنع عن القصاص من الجاني إذا المجني عليه ألصق عضوه بهذا النحو من الإلصاق، إلصاق ظاهري ديكور، فهذا ما يمنع من ثبوت حقه في قصاص الجاني، حقه في القصاص باقي. فسلبا لا يؤثر على القصاص، لا يوجد سقوط حق القصاص، وإيجابا أيضا لا يؤثر على القصاص، يعني لا يوجب حق القصاص ثانيا لو أن الجاني ألصق عضوه هذا الإلصاق الظاهري الديكوري، فهذا ما يوجب أن يكون للمجني عليه حق في أن يعيد يقطعه ثانيا، لا، هذا مو مو مو مو جو مو لم يعد جزءه وعضوه، وإنما ديكور هذا. ورواية إسحاق بن عمار التي تقدمت في ذكرناها في عبارة السيد صاحب الرياض ليست ناظرة إلى هذا الفرض، فرض الإلصاق الظاهري، لأنه التصريح أكو في الرواية بأنه العضو التحم وبرأ بعد الإلصاق، وهذا ظاهر في الفرض الثاني. إذن فالفرض الثاني اللي هو موضوع البحث هذا الرواية متشمله، يعني الرواية خاصة بالفرض الثاني، عفوا الفرض الأول الرواية لا تشمله. خب، فبحثنا في الفرض الثاني، في الفرض الثاني توجد مسائل أربع لا بد من بحثها، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.